سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله، يا سيد العقلاء يا خير الورى، يا من أتيت إلى الحياة مبشرا وبعثت بالقرآن فينا هاديا وطلعت في الأكوان بدرا نيرا. والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. الجمع الطيب الكريم من هذه الرحابة الطيبة العافرة، نعود مرة أخرى لنزكي نفوسنا ونسرح صدورنا بالاستماع إلى معجزة الهادي البشير القرآن الكريم. هي بينات من أديك الحكيم يتلوها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، فضيلة القارئ السيد محمود السحات محمد أنور الإذاعي المعروف المقيم بمدينة القاهرة. ندعو الله تعالى لفضيلته بالتوفيق ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه، فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من لا تبدأ بما كانوا يفعلون. فاصنع واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم.

وهي تجري بنفسها في موج كالجبال وهي تجري وهي تجري في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل وهي تجري في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تقف وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين وقيل يا وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وبيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود Mm-hmm. بالاشتراك مع الهندسه الكهربائيه محطه الجيزه الكبرى لصاحبها الحاج سحبه امام واولاده الشهير المقيم بمدينه السن باللاوين بمحافظه التقاليه كبرى صفوره ضيافه المتنقله على مستوى الجمهوريه اولاد السبراوي الشهير والمقيم بجمله بني عامر مركز ديار بنين والفرع الاخر بديار بنين من خلف مدرسه الزهراء. الخدمه المتميزه على مستوى الجمهوريه الحج حسن ابو دياب واولاده واداره المتر محمد ابو دياب الشهير والمقيم باقوه مركز ديار بنين وسلاحه والايمان ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مذكورا وسبحان من له الجواب.